نعوذ بالله العظيم وشي الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنوبهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر واسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ودمر واسف كل أسحارهم أينما كانت في أجسام وبيوت الموحدين، ودمر واسف كل مماليكهم الساحرة الملعونة الدجالية الإبليسية أينما كانت في أرضك وسمائك يا عظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال ورب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس ورب الملائكة والروح، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الله أكبر ذو العزة والجبروت والملك والملكوت والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال رب الملائكة والروح، نبني الاستهداف ثم كشف وفضح المنظومة الملعونة الدجالية الإبليسية بجناحها الفرعوني. وقد تحدثنا على أن أكبر الركائز الأساسية لأسحار ملاعين فراعين هي المسلطة على القلب والناصية والدماغ. واليوم نكشف بالضبط بإذن الله مؤامرتهم الأساسية على الدماغ. هم يتسلطون على الدماغ بشتى أسحار، هذا بديهي، لكن اليوم إن شاء الله سنكشف بالضبط مؤامرتهم الأساسية على الدماغ، ونبدأ بالتفصيل في هذا بإذن الله. الملاعين يثبتون في منتصف الدماغ فوق المخ مباشرة الجهاز الاستقطابي للأشعة الكونية المنبعثة من الأهرامات التي أصلها من كواكب ونجوم، سواء الثريا والشعراء وكذلك الشمس. الجهاز عبارة على بلورة ألماسية، يعني مصنوعة من الألماس، عبارة على بلورة ألماسية بالضبط قطرها 5 سنتيمتر. فوق هذه البلورة، يعني على سطحها من فوق، توجد مرآة عاكسة للأشعة تعكسها وتفرقها في المخ والخلايا العصبية وكذلك تنشرها. هذه البلورة الألماسية المسحرة بمثابة جهاز، إلى جانب أنها تستخدم الترددات وتنشرها، كذلك تحوي على سحر سائل لونه أسود ينتشر عبر 8 توصيلات إلى أعلى المخ وأسفل المخ. عندما نقول أعلى المخ، فالأساس الذي يريدونه في أعلى المخ إلى الداخل هو أن يضخ الأسحار إلى الغدتين الرئيسيتين. وبديهي هذا النوع من السحر يستقطب ملاعين فراعين. بالنسبة للملاعين خدامها هم على هيئة سلعوة، هم يصنفون هكذا يعني جهاز مسحب أو باللورة الهرمية أو باللورة يعني الماصية أو كذلك يعني مومياء مسحرة أو أي جهاز يستقطب أشعة كونية، هم يصنفونه على أنه سحر مستمر، لأن هكذا أجهزة تستقطب الأشعة يعني من كواكب وكذا. أما بالنسبة لهذه البلورة الألماسية نقولنا يعني بمثابة جهاز استقطابي يستقطب الأشعة من الأهرامات النازلة عليها من النجوم، وأقول أن آثار هذه البلورة الألماسية متنوعة بتنوع الإصابات على مستويات سواء المخ المخيط يعني الخلايا العصبية والأعصاب والخلايا الرمادية وكذلك كامل قشرة الدماغ، وبديهي أنه هذه الأماكن تكون فيها استقرار النفس سواء العالمة أو كذلك النفس الكاشفة بالنسبة للأعصاب والبصر، فبديهي يكون النسيان والشرود الذهني والعصبية وعدم تخزين المعلومات وعدم تذكرها، وأصلا يعني السرطانات يعني تصيب المسحورين على مستوى الدماغ. وأقول أن الملاعين يتحكمون حتى في كمية الترددات المتدفقة وتركيز السحر في حد ذاته، لأن منهم من لديهم يعني هكذا باللورة بالنسبة للمبتلين، هناك من لديهم هكذا باللورة لكن يتفاوتون في الأعراض وفي شدة الألم، ومنها التفاوت في الألم في حد ذاته وشدته وطوله وكذا، فكلما كان المسحور بين قوسين وهو لا يعلم أنه يحاربهم يعني بسماع الرقى وبتقربه من الله جل وعلا وكذلك بالنسبة لسماع الرقى وتكثيف سماعها ومواظبتها وكذلك أنفسه منها المقاتلة والكاشفة والسواحة وغيرها التي كل منها تحاربهم في خفاء عن عالم الإنس، كلما يعني ينتقم الملاعين من الجسم بزيادة تدفق الترددات المستقطبة وكذلك زيادة تركيز السحر، فهناك من يضربه بإذن الله عز وجل في مقتل لكنه لا يعلم، ونحن قلنا من قبل وكررنا إذا كان الشخص مواظب على العبادات وسماع الرقى التي تستهدفهم وأصحارهم ومقراتهم وكذا، فكلما كان عليه تسليط شديد يجب أن يفهم أن أنفسه التي حرر الله عز وجل كل منها تقاتل في سبيل الله على ما جبلت وعلى ما خلقت عليه بتوفيق الله جل وعلا، فضربهم لمراكز الملاعين في مقتل لهذا يكون انتقام الملاعين للجسم. يعني أنا بالنسبة لي دائما أقول للملاعين يعني إذا ما تنتقمون من جسم هذا الجسم يعني بالي سيؤلم سيقبر سيأكله الدود، يعني هذا الجسم أصلا هو لله جل وعلا ونقاتل في سبيل الله جل وعلا ولا نخضع لمخلوق ملعون في أرض أو سماء ولا نخضع أصلا لأي مخلوق يعني فيما يرضي الله، نحن لا نخضع لأي مخلوق أصلا سواء كان ملعون أو غيره، لهذا أقول وأعيد فهناك من يضربهم بإذن الله عز وجل في مقتل لكنه لا يعلم، فيكون عليه ألم شديد جدا يبدأ من أعلى الدماغ في الملغيغة خاصة، ومن لديه ملغيغتين يكون عليه ألم أشد وينتشر في كامل الدماغ من الأعلى إلى المخ وينتشر إلى العينين أصغر، يعني لو لم يعطه الله جل وعلا الحول والقوة بفضله لانفجر مخه يعني لانفجرت عروق يعني في دماغه فعلا، فنفس ذلك الألم والضغط لو كان على شخص عادي لقتل صراحة، نفس مقاتلة في جيوش أنفس مقاتلة تقاتلهم في كل حين، نفس كشف لا تتوقف عن البحث عن أماكن السجون وأوقار السحرة ومكازن الأسحار وأمور كثيرة، وكلما اكتشفت مكان فمباشرة الملائكة الموكلين بها يستهدفون السحرة ومخازن الأسحار ويقتحمون بأمر الله جل وعلا مقرات هؤلاء الملائكة التي كشفت بإذن الله وبأمر الله، وكان السبب في النفس الكاشفة. يعني هناك من يقول لك أرى حروب وطائرات تصف ودمار وكذا، ونقول واضح أنه عليك تصفيق كبير منذ سنين من الملاعين، وأنت ثابت على الطريق وعلى العبادات، ولهذا أراد الله جل وعلا يعني أن تصل لك رقاء التي تستهدف هذه الأمور، وبدأت تتضح لك الأمور جيدا، ويعني يشفي غليلك من تساؤلات كثيرة جدا لم تكن يعني تعرفها من قبل لها إجابات. فلهذا نقول لهذا أراد الله وشاء أن يشفي غليلك فأراك هكذا رؤى من خلال ماذا؟ من خلال نفسك السواحة، يعني الله الذي أمر ملائكة الحروب أن تنقل معهم نفسك السواحة لترى كيف هي الحروب والدمار والخراب. وأنا أقول نعم هذا حقك، هذا حقك، هذا من حقك أن يريك الله هكذا رؤى بأمره، يعني هو نوع من ود الله جل وعلا لك لترى أعداء الله وأعدائك الذين تسلطوا عليك بصنوف أنواع أسحار كيف تدمر مماليكهم وغيره. المهم لا أدخل في موضوع آخر ومواضيع أخرى لأن الحديث يطول، وكل نقطة لو نشرح ونشرحها لكتبنا تفصيلا في مجلد. الذي يهمنا الآن هو كشف وفضح هكذا مؤامرة من الملاعين فرعين، وبعد استهدافهم أصغر في خفاء في هذا الجانب. إن شاء الله نستهدفه في الأجداد من خلال الرقية التي بإذن الله نسجل بتوفيق الله عز وجل وتوصيلكم إن شاء الله. أصلا في الرقية الأخيرة ذكرت في الدعاء بأن يخرج الله جل وعلا بحوله وقدرته في اللورة الألماسية من وسط الدماغ، والآن هذا هو تفصيلها باختصار في هذه المحاضرة لكي لا أترك لكم أي لبس أو تساؤل يدور في أذهانكم. ونذكر أن الأشعة الاستقطابية الترددية الكونية ناكدة للأجسام يعني عن طريق الأجهزة، ومنها يعني تنشر في الجسم، أنه هذا من بين أدوارها وفتح الأجسام لولوج الملاعين ولاستحضار الملاعين. خلاص نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا، واسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن ينصر الحق أينما كان، وأن ينصر كل الموحدين المبتلين أينما كانوا. واسأل الله جل وعلا أن تكون هذه القناة بما فيها من رقى فيها تمجيده وذكره وقرآنه، ونيتنا فيها التي يعلمها الله جل وعلا أكثر مما يعلمها البشر، وكذلك ما فيها هذه القناة يعني من محاضرات علمية في علم الرقية في كشف وفضح الأسحار الخفية التي لا يعرفها بالفعل لا بشر ولا أغلب عالم الجن، ولو كان من الجن المسلم لا يعرف هذه الأمور. فأسأل الله جل وعلا أن ما يخرج من هذه القناة يكون صدقة جارية ما دوت هذه المحاضرات وهذه الرقى في الأرض لكل الإخوة والأخوات الذين ساهموا ويساهموا معنا ويدعمون ويدعموا هذه القناة برغم من قلة قلتهم، لكن الحمد لله رب العالمين. هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لحد اللحظة، وكل بإذن الله وكل بأمر الله، والذي يكون إلا الذي شاء الله جل وعلا. أما بالنسبة لكلامي يعني ذوي العقول القاصرة والذين لهم مفهوم تافه جدا، والذين صراحة من خلال جمل يكتبوها أقول سبحان الله، لهذه الدرجة من لديه الاسم مسلمين لا يعرفون قدر الله جل وعلا؟ فسبحان الله، نحن نقول يا الله، وهذا يخرج لك يقول لك، قال لك الجن، أي جن سيقول؟ أي جن مسلم تتحدث عنه؟ قسما بالله العظيم الأعظم، وأحاجيكم أمام الله جل وعلا، وأسأل الله عز وجل أن ساعتها يحضر كل عالم الجن المسلم ويحاجوكم ويحاجوكم. وأصلا عالم الجن كله خاصة بالجن المسلم قسما بالله يسمع من كل جاهل أو تافه أو حاسد يقول أن خير الدين عبد الله، من أين له هذا؟ فهو من الجن المسلم قسما بالله، يضحكون عليكم قسما بالله العظيم الأعظم، يضحكون عليكم ويقولون يا أغبياء هذا لا ينتظر منا، بل نحن أصلا نأخذ من قناته. وهم يسمعون. وقد سألت الله عز وجل الآن في العلن أن يحضر كل عالم الجن ويحضر الجن المسلم ليحاج ويكون من أشهاد أمام الله جل وعلا ضد كل من تحدث علي ويقول جن مسلم. أنا أقول يا الله، والغبي يقول لك جن المسلم. أنا أقول لدي رب عظيم كفاني في كل شيء، وهذا غبي يقول لك جن المسلم. يعني سبحان الله، أغرقني هذا الموضوع، أغرقني هذه المحاضرة الآن. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر والرسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.